كتير من البنات عياذا بالله غرر بهم عياذا بالله ذئاب بشرية. وادي مثاله، ادي مثاله هو بشوف بتقول ايه، بتقول الا ان يسجن او عذاب، يعني بتقول لا انا مش عايز منه غير شهوه، انا مش عايز حب. حب مين؟ امراه العزيز دي عامله زي الشباب كتير النهارده بيضحكوا على ناس على بنات كتير عشان ياخدوا منهم مرادهم بعد كده خلاص يرموا. سبحان الله. لكن المراه دي الحقيقه ما عندهاش حياء خالص بالمره. ده الحياء، الحياء كله خير، والحياء لا ياتي الا بخير، والحياء شعبه من شعبه، شعبه من شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وبضع وسبعون شعبه، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحياء كشعبة من الإيمان ولم يذكر باقي السبعين؟ ليه؟ قال لك لأنك لو جبت الحياء هتجيب بقية الشعب كلها. حياء عظيم جدا، إنه لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إيه؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إلا حصل يوسف عليه السلام لم يتكلم إلا كلمة واحدة، قال إيه؟ قال هي راودتني عن نفسي بس، ومرضيش من حيائه صلى الله عليه وسلم، مرضيش من حيائه أن يقول دي عملت وسوت وبتراودني. شوف شوف شوف شوف المشهد الجميل، نشوف الأدب، وشوف يا أخي حتى في عز المأزق ده، وحتى في عز ليه؟ لسبب بسيط جدا، لأن سيدنا يوسف مش قادر ينسى أبدا للعزيز أنه قال لها، قال لها إيه؟ أكرمي مثواه. ولما هي قالت له هاي تلك قال إن معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فمش عايز برضو يسوءه في زوجته. شوف برضو أدب تاني جميل بنتعلمه من سيدنا يوسف، أنه كان ممكن يقول للعزيز يقول له ده مراتك عملت وسوت والله وجرت ورايا وقفلت سبع أبواب وأرادت أن أفعل الفحشة، ما قالش أبدا أي حاجة من الأوصاف دي كلها ولا من التفاصيل دي كلها عشان ما يجرحش برضو العزيز. قال إيه؟ قال هي راودتني عن نفسي، وكان ممكن ما يقولهاش بس قالها ليه؟ عشان يدفع التهم عن نفسه. ومش معقولة في النهاية يطلع خائن قدام العزيز لأن الرجل أحسن إليه، يوم هو يرد الإحسان بالخيانة، فمرضيش يقول الكلام ده، فقال هي راودتني عن نفسي. اللي حصل في الآية بقى وشهد شاهد من أهلها. شاهد ده حكيته إيه؟ شاهد ده كان متخصص في البحث الجنائي في أي قضايا تحصل في قصر العزيز، كان متعين. الرجل ده كان قريب زوجة، كان قريب امرأة العزيز، كان قريبها، كان واحد من قرايبها، وكان بيبقى قاعد مخصوص لأي قضية، أي جريمة، أي حاجة تحصل هو يعمل تحقيق جنائي. وكان التحقيق الجنائي كان موجود عند القضاء المصريين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنه راحوا قالوا له في اللحظة، هو ما كانش واقف مع العزيز، هم راحوا قالوا له ده في يعني العزيز طبعا هو ده راح قال له، قال له ده الوضع كذا كذا كذا كذا، ورحت لقيت كذا، وهو هي بتقول إن هو اللي حاول وهو بيقول إن، فقال له طيب ما فيش أي حاجة حصلت؟ قال له كل اللي حصل بس إنه قميصه مقطوع. قال له طب روح شوف لي القميص مقطوع منين. فراح قال له طب، قال له طب يعني وايه حكايه القميص؟ قال له شوف خد بالك من حاجه بقى، قال له ان كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين. طب ليه قدم دي؟ قال لك اصل قريبها، فهو بيذكر الحاجه اللي براها الاول مش اللي تدينها. وده درس جميل قوي، يعني شوف قد ايه ان هو عشان قريبها بيذكر الحاجه اللي براها الاول قبل ما يذكر الحاجه اللي تدينها. قال إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه لو هجم عليها عشان يفعل بها الفحشة فهي تشق قميصه منين؟ من قدام. قال له وإن كان قميصه قد من قبل من ورا بقى فكذبت وهو إيه؟ فكذبت وهو من الصادقين. فرح على طول عزيز مصر، رح رايح بص على القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الله، ده كلام مين ده بقى؟ ده مش كلام الشاهد، ده كلام عزيز مصر. خد بالك من حاجة، لأن تحويل الخطاب في القرآن هنا في السورة دي بالذات عجيب جدا، وانت اقعد تفكر بقى واستنتج بقى واستنبط الحقائق الجميلة دي. قال يوسف، قال عزيز مصر لامرأته إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. في اللحظة ديت قال إيه يوسف؟ أعرض عن هذا، ابعد بقى عن الموضوع ده، ما تكلمش فيه خالص بقى، تجيب سيره بقى، خد بالك بقى من غير يعني. الراجل ده كان عاقل بس كان عنده بقى مفيش طبعا غيره خالص بالمره يعني. يوسف اعرض عن هذا، وراح بس لزوجته قال لها ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. طب هي امراه العزيز كانت مؤمنه